والله عز وجل لم يزل ولا يزال موصوفا بالكلام، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. فالكلام نوعه قديم وآحاده محدث، وآحاد الكلام محدث وأفراده محدث. تكلم بالتوراة، ثم تكلم بالإنجيل، ثم تكلم بالقرآن، وهكذا أيضا سور القرآن نزلت سورة تلو أخرى، آية تلو أخرى. فالله عز وجل متكلم بكلام قديم النوع حادث الأحد، هكذا يقال. يسمعه أو يسمعه منه من شاء من خلقه، يسمعه من شاء من خلقه. ثم ذكر أمثلة، قال سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، ستأتي الأدلة. سمعه منه من غير واسطة أي سمع كلام الله من الله، كلمه الله بكلام وصوت سمعه موسى عليه السلام. ولهذا يقال لموسى كليم الله، لأنه سمع كلام الله من الله. وسمعه جبريل عليه السلام أي من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ومن أذن له من ملائكته ورسله، ومن أذن له من ملائكته ورسله. وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه، وهذا أيضا ستأتي الأدلة عليه. ويأذن لهم فيزورونه، ويأذن لهم فيزورونه، وفي هذه الزيارة ينظرون إلى الرب سبحانه وتعالى، يعطى يكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. ثم ساق أدلة من القرآن في إثبات هذه الصفة، بدأها بقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما أي كلاما سمعه موسى من الله جل وعلا، سمعه من الله. ومن هذا الكلام ما سيأتي، إني أنا ربك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا كله كلام سمعه موسى من الله تبارك وتعالى بلا واسطة. قال وكلم الله موسى تكليما، وتكليما هذه جاءت تؤكد أن الكلام الذي سمعه موسى هو كلام حقيقة، سمعه حقيقة من الله، كلمه الله سبحانه وتعالى تكليما. يعني ترفع احتمال كلمه يعني بواسطة، قال كلمه تكليما، أي أن الكلام الذي كلم الله سبحانه وتعالى به موسى بلا واسطة، وإنما سمعه موسى من الله جل وعلا. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، اصطفيتك أي شرفتك وفضلتك على الناس برسالاتي، بل هو من أولي العزم من الرسل، وبكلامي، هذا موطن الشاهد، وبكلامي أي أن موسى سمعه من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه الآية فيها أنواع الوحي، وهي ثلاثة ذكرت في الآية. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا نوع، يعني الذي يلقيه في في في قلب النبي، يلقى في في قلب النبي من الوحي، أو من وراء حجاب مثل ما حصل لموسى، سمع كلام الله من الله من وراء حجاب، لم ير الله لكنه سمع كلامه. ومثل أيضا ما حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء، فسمع كلام الله من الله، أو يرسل رسولا مثل ما في نزول جبريل عليه السلام بالوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: فلما أتاها أي موسى نودي يا موسى إني أنا ربك، نودي أي ناداه الله سبحانه وتعالى، نودي يا موسى إني أنا ربك، أي أن الله عز وجل ناداه بهذا اللفظ أنا ربك، وهذا كلام لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى أنا ربك. ومثله الآية التي بعدها، وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولهذا يقول المصنف: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. لماذا يقول ذلك؟ لأن من أهل البدع نفاة الكلام، الذين ينفون الكلام عن الله وأن ليس من صفته الكلام، يقولون إن الكلام الذي سمعه موسى هو كلام خلقه الله في الشجرة، فسمعه موسى من الشجرة. يقول المصنف: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، غير جائز أن يقول هذا أحد غير الله، لا الشجرة ولا غيرها، هذا لا يقوله إلا الله رب العالمين. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أيصح أن تكون الشجرة خاطبت موسى قائلة إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل يقول هذا من يفهم ويعظم ربه سبحانه وتعالى؟ قال: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي روي مرفوعا وموقوفا، ولفظه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق، نادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. وله شاهد من حديث ابن عباس، وله شاهد أيضا من حديث النواس ابن سمعان، ففيها إثبات الكلام وأنه بصوت، قال: سمع صوته أهل السماء. ومثله الذي بعد حديث عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت، وهذا موطن الشاهد، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. فهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل وأنه كلام بصوت، وهذا حديث ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فيه إثبات الكلام لله وأنه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك أنا الديان. والحديث له تتمة، اقتصر المصنف على موطن الشاهد منه، وتتمة الحديث قال أنا الملك أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. فقال الصحابة رضي الله عنهم وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ فقال بالحسنات والسيئات. أنا في أول حديث قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. في في في في في في مصادر الحديث قالوا وما بهما يا رسول الله، أي قال ليس معهم من الدنيا شيء، لأن عراة مفهومة، حفاة مفهومة، غرلا أي غير مختونين مفهومة، لكن بهما ما عرفوا إيش المراد. فقالوا وما بهما يا رسول الله، قال ليس معهم من الدنيا شيء. ولما ذكر القصاص قالوا كيف يكون وليس معهم من الدنيا شيء؟ قال بالحسنات والسيئات. ما معنى بالحسنات والسيئات؟ يفسر هذا حديث المفلس، يفسر هذا حديث المفلس. قال تدرون من المفلس؟ قالوا المفلسين من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مالها هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، وإلا أخذ من سيئات فطرحت عليه وطرح في النار. هذا معنى قوله هنا في الحديث بالحسنات والسيئات، يعني أول ما يبدأ القصاص يؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين من ظلمهم. فإن ثنيت قبل أن يقضى ما عليه انتهت حسناته، أخذ من سيئات وطرحت عليه. فالقصاص يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، لأنهم يأتون بهما ليس معهم من الدنيا شيء، وإنما هو بالحسنات والسيئات. ثم أورد هذا الأثر وهو مما ينقل عن بني إسرائيل، هذا الأثر رواه الإمام أحمد في الزهد من رواية وهب بن منبه، ولعل ذلك مما ينقله عن أهل الكتاب. وما ذكر في النصوص المتقدمة يكفي في إثبات الكلام، لكن أورده استئناسا بذلك، استئناسا بمثل هذه الأخبار وليس اعتمادا عليها. قال وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت، فهذا فيه إثبات الصوت. مر معنا إثبات الصوت في الأحاديث المتقدمة الثابتة. فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فيعني أورده من أجل هذه اللفظة إثبات الصوت في كلام الله. والصوت تقدم معنا في حديث ثابتة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فذكر هذا الأثر أو هذا الخبر ليس من باب الاعتماد، لأن الاعتماد على الثابت، لكن من باب الاستئناس. فقال أين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. وهذا فيه هذا اللفظ فيه إشكال، هذا اللفظ فيه إشكال، إلا إن كان اعتبر في الفوقية علو الله سبحانه وتعالى وما بعده أمامك وعن يمينك وعن شمالك الإحاطة، مثل هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر فيه إثبات العلو والباطن فيه إثبات الإحاطة، إحاطة الله سبحانه وتعالى. فإن لم يحمل على ذلك يكون اللفظ منكر. وعلى كل يغني عنه ولا حاجة إلى إرادة، خاصة في مثل هذه المختصرات في العقيدة، يعني الأولى أن تجنب مثل ذلك، والله أعلم. نعم.

وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين. هذه كلها صفات لكتاب الله عز وجل تبين عظيم شأنه وأنه كتاب مبين، أي بين واضح ومبين للحق والهدى، وحبل الله المتين أي الموصل إلى الله، فهو حبل ممدود متين موصل إلى الله سبحانه وتعالى، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين منزل من الله، تكلم الله به وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منه بدأ أي هو الذي تكلم به، وإليه يعود أي يرفع يوم القيامة من الصدور ومن السطور، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. هذا الذي ذكر رحمه الله كله أورد عليه أدلة فيما يأتي معنا، أورد أدلة على كل ما ذكره رحمه الله تعالى، فهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه، قرأه فأعربه أي قراءة فيها فهم للمعنى وتدبر لهدايات القرآن ودلالاته، فله بكل حرف 10 حسنات، فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر على ترتيب المصحف، أوله الفاتحة وآخره سورة الناس، وأجزاء وأبعاد أي هو، ولهذا يقال قرأ بعض القرآن أو قرأ القرآن كله أو قرأ بعضه أو قرأ جزءا من القرآن، القرآن أجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف. مراده رحمه الله بذكر هذا كله أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو سمع في الآذان أو تلي بالألسن، هو أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. فيه محكم ومتشابه، هذا سبق أن تقدم معنا فيه قول الله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وفيه ناسخ ومنسوخ، فيه ناسخ ومنسوخ، في آيات ناسخة وآيات منسوخة، وفيه خاص وعام، وفيه أمر ونهي. عبد الله بن مسعود يقول: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، فيه أوامر وفيه نواهي، والأوامر تمتثل والنواهي ينتهى عنها. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم ساق آيات فيها التأكيد على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وجحد الكفار ذلك وتوعدهم بالعقوبة، توعدهم سبحانه وتعالى بالعقوبة، قالوا لن نؤمن بهذا القرآن، قالوا إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر، وادعوا أنه شعر. كل هذا نفي وجحد أن يكون كلام أن يكون كلاما منزلا من الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه الآيات التي فيها التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، قال ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وهذا ينطبق على من يجحد أن يكون القرآن ألفاظه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى، أو يجعل المعنى من الله واللفظ من غيره سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قال فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، وأيضا أثبت أنها من الله ليست من قبل نفسه أو من تلقاء نفسه، وإنما هي منزلة من الله سبحانه وتعالى. فأثبت أنه آيات، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات فأثبت أنه آيات، وأيضا أثبت أنه منزل من الله. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال تعالى كاف يا ها يا عين صاد، وقال حا ميم عين سين قاف، هذه كلها يريدها رحمه الله إثباتا لما ذكره أن القرآن سور وآيات وحروف وكلمات. فهذه الآيات كلها تدل على ذلك، وهو بألفاظه وحروفه وكلماته وسوره وآياته وكلام الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة، فله بكل حرف حسنة. قرأه فأعربه أي قرأه قراءة صحيحة، فأعربه أي قرأه قراءة صحيحة ليس فيها لحن. ومن قرأه ولحن فيه مثل ما جاء في الحديث الآخر ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق، فمن قرأه وهو ماهر به له بكل حرف عشر حسنات، ومن قرأه وهو يتتعتع به وهو عليه الشاق فله بكل حرف حسنة. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. الشاهد من الحديث هذا والذي قبله إثبات الحرف في كلام الله. في الحديث الأول قال فله بكل حرف منه، وهذا الحديث يقيمون حروفه. فالقرآن حروف وألفاظ وكلمات وآيات وسور، وهو منزل من الله، هو الذي تكلم بحروفه وآياته وألفاظه وسوره، وسمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم. ما معنى إقامة السهم؟ يعني لا يخطي في لفظ من ألفاظه، يكون متقنا له حفظا وإقامة لمخارج القرآن وجودة في الأداء، لكن لا يجاوز تراقيهم. ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ أي حظهم من القرآن، نسأل الله السلامة والعافية، حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت فقط، حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت، لأن تبدأ مخارج الصوت من التراقي. الهمزة والهاء ثم ترتقي إلى مخارج تكون بالشفة، فحظهم هو المخارج فقط، مخارج الحدود، مخارج الحروف، بمعنى أن قلوبهم لا تعيش شيئا من القرآن ولا تعقل شيئا من معناه. لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلون. يتعجلون أجره في الدنيا مثل شهرة وسمعة وطلبا للدنيا بالقرآن، ولا يتأجلونه أي ثوابا وذخرا يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن أحب إلينا من بعض حروفه. وقال علي: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذا كله أورده من أجل إثبات الحرف، وأن القرآن حروف وألفاظ وكلمات، وهو بحروفه وألفاظه وكلماته وكلام الله سبحانه وتعالى. قال: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف، على أنه حروف، وهذه الحروف والألفاظ هي كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم بألفاظه وحروفه جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. وأورد هنا ما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهذه من أجل الكرامات وأعظم المنن والعطايا التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على المؤمنين ويكرمهم بها يوم القيامة، وهو أفضل النعيم وأجله، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة في الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، يرونه بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. يكلمهم ويكلمونه مثل ما تقدم معنا في الحديث، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله أي لأهل الجنة: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون، هذا خطاب منهم لله: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله. فثمة نصوص كثيرة فيها أنهم يكلمون الله ويكلمهم وأنهم يزورون يأذن لهم بذلك فيزورونه وينظرون إليه سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى. قال والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة، أي أن الرؤية خاصة بالمؤمنين وتكرمه لهم، وهي من أعظم النعيم الذي ينالونه في الدار الآخرة. وقول في الآخرة فيه أن الرؤية لا تكون إلا في الآخرة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني الدنيا ليس هناك فيها رؤية. ساق بعض الأدلة على الرؤية من القرآن ومن السنة. من القرآن أورد قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة أي بأبصارها، أي بأبصارها. فأضاف النظر إلى الوجوه وعداه بحرف إلى، وهذا لا يكون إلا بالنظر في بالعين الباصرة. فوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه سبحانه وتعالى بأبصارها. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في عقوبة الكفار، عوقبوا بالحجب عن الله. فإذا كانت العقوبة لهؤلاء الحجب فهذا مفهوم المخالفة فيه أن أهل الإيمان لهم ماذا؟ الرؤية، هؤلاء يحجبون وأولئك يرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول المصنف فلما حجب أولئك في حال السخط عليهم، أي عليهم، دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق إذا كان الكل محجوب، لأن من ينفي الرؤية عنده الكل محجوب. فإذا لم يكن كذلك بينه، لم يكن كذلك، لم يكن بين المؤمنين والكفار فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم ضيم في الرؤية، لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إنكم ترون ربكم، أي معاشر المؤمنين، كما ترون هذا القمر. هنا تشبيه، يقول مصنف هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، تشبيه للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر حقيقة بأبصاركم لا تضامون في رؤيته، فكذلك سترون الله بأبصاركم حقيقة لا تضامون في رؤيته. قال فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. نعم. قال رحمه الله ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لم يذكر الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله مثل ما قال المصنف ومن صفات الله، وذكر الإيمان بالقدر وداخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. مثل أيضا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ففي حديث جبريل ذكر أصول الإيمان الستة ومنها الإيمان بالقدر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا جاء في بعض ألفاظ حديث، في بعض روايات حديث جبريل المشهور. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت، وقني شر ما فيه إثبات القضاء قضيت. ثم ينبه رحمه الله على مسألة جليلة في باب القدر، أن الإيمان بالقدر لا يجعله الإنسان حجة في ترك الأوامر واجتناب النواهي، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة، مثل ما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في الحديث قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. قال فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. فهذه أفعال للعباد، هو الذي باشر الطاعة هو الذي فعلها ولهذا يثاب على ذلك، وأيضا الآخر هو الذي باشر المعصية واختار طريقها بإرادته، أراد هذا طريق الخير وأراد هذا طريق الشر، ولهذا كل يعاقب على ما قدم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.